كانت ورود وسود، صارت هشيم بنار وضحات حزينة. طفل ترارة واصبح بيوم دكتور يرسم أماني بكر بوسط عينه، يرسم حياته كلها سعد وسرور، بخلقه طيبة ربي يعينا. ثم اصبح بيوم الأسى واطفأ النور، موعد حزن معقود بينا وبينا، موعد مع الضيقة بعد صار ساعة مرات يكمله نصف دينا. لا خطره يسلف ولا القلب مجبور، هايم من اللي صار يفرك ايدينا، هايم من اللي صار يفرك ايدينا. واحترقت ارض كانت ورود وسود، صارت هشيم بنار وضحات حزينة. طفل ترارة واصبح بيوم كرب وسط عينا، يذكر حياته والزمان دايم يدور، عزاه في ذكرى بداية سنينا. معذور لو يفنى من الهم، غدر ويد فينا. دكتورنا عريسنا صار مسحور، مصروف عنها بس باقي حنينا. مكسى قلوب تحرق تغرق علينا السفينة، من ظلمها تغرق علينا السفينة. واحترقت أرضا كانت ورود وسود، صارت هشيم بنار وضحات حزينة. طفل ترارة واصبح بيوم دكتور يرسم أماني بكر بوسط عينا.